القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء المتجدد. أسعد معكم فيه هالة سالم. الملهمات. ملهمة اليوم هي أول محررة صحفية في مصر، جليلة تمرهان. كانت تنشر مقالتها بمجلة يعصوب الطب التي تأسست عام 1866، وشاركت في تأسيس نقابة الصحفيين عام 1941. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. الله، ايه المكان الجميل ده يا وائل؟ لسه مفتوح جديد نوفي، حديقة شاي وملاهي أطفال وكوفي شوب 5 نجوم. ايوه كده، ما تحرمنيش من الأعداد دي، خليك ذوق. ماشي، انت تؤمر يا جميل. بقولك ايه، مين السنيورة دي اللي الشيفات عاملين يلف وراها؟ دي صاحبة المحل يا ستي. انت تعرفها يا وائل؟ مش انا بس، دي الدنيا كلها تعرفها، دي رقصة مشهورة. رقصة؟ واعتزلت الرقص. ايه ده، وانت حضرتك عرفت منين بقى انها اعتزلت الرقص؟ ما هي اعتزلت وفتحت المشروع ده. عملت خير، بس قولي انت عرفت كل ده ازاي؟ من السواق بتاعها، كان بيجي يعمل صيانة لعربيتها عندنا. السواقين بقى وأسرار الناس والرغي. لا، مش كل السواقين يا نعمة، الأغلبية منهم أمناء وعندهم ضمير. إيه ده وائل، الحق الرقاصة بتبصلك. شر البلية ما يضحك. انت رايق قوي يا عبد الغفور. دي نعمة عايزة تسيب البيت لوائل وتمشي. هتروح فين؟ هتجيلنا احنا؟ مش عايزين الموضوع يوصل لكده. يبقى نعمة بلاش تسيء الظن بوائل. إذا كانت الرقاصة صاحبة الكافيتيريا سلمت عليه. المحل جديد وهي بتسلم على كل الزبائن. لا يا أبو دنيا، نعمة من حقها تعرف وتتأكد إذا كانت العلاقة بريئة ولا لا. عيب جدا إن نعمة تسيء الظن بوائل. عيب. ما كانتش خروجة دي، واخدها تقعد قاعدة حلوة عند رقاصة تعرفه وبتسلم عليه. يا وفاء، الرقاصة دي بني أدمة بتمارس نوع من الفنون، راقصة واعتزلت وفتحت حديقة شاي، فيها ايه؟ بلاش أفورة يا اخوانا. هي سابت بيتها وجات برضو؟ راعي ظروفها يا ابو دنيا، ما تجيش عليها. حاضر، قدامي وانا خارج لكم. انت عارفني يا ابو دنيا، انا ما احبش اروح اماكن الا اذا كنت واثقه انها اماكن محترمه. وبرضه وائل كده، والمكان اللي روحتوه محترم جدا جدا. هو فعلا مكان محترم، لكن صاحبته مش محترمه. ايه بس اساس حكمك عليها يا دكتوره نعمه؟ جاي اسلم عليه وانا قاعده جنبه. يعني بقى كنت عايزاها اسلم عليه من وراكي؟ لا، في دي بقى يا نعمة انت ضحكتيني. وكمان بتضحكوا. دكتورة نعمة، قومي روحي، هتلاقي وائل محضر لك مفاجأة تاني. بس انت بقى روحي. نورتي بيتك يا حياتي. انا رجعت بس عشان اعرف ايه المفاجأة اللي حضرتك محضرها لي. ها، محضر مصيبة تانية؟ شوية صبر بس، شوية صبر. اخلص يا وائل. حاضر، امسكي السدهاية دي. اعمل بيها ايه؟ نفتحها ونشوفها. خلينا نشوف. ايه؟ مركز لإيواء الأطفال المشردين. شوفي، بصي، مين اللي بتقص الشريط؟ ايه ده؟ دي هي الراقصة المعتزلة صاحبة حديقة الشاي، وده واحد من عدة مشاريع خيرية عاملاها على نفقتها. الله يقوي إيمانها. عزيزتي المستمعة، مرحلة المراهقة هي مرحلة هامة في حياة الابن. وحول المراهقة وتعامل الأسرة معه في هذا الحوار مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتور سعيد عبد العظيم، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة. دكتور سعيد أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا دكتور سعيد. أطفالنا في سن المراهقة وده سن خطير جدا ويحتاج إلى معاملة خاصة. إيه نصايح حضرتك لكل أسرة ولكل أم في التعامل مع ابنها في سن المراهقة؟ طبعا كلمة سن المراهقة دي بتعني إن في نقلة من الطفولة إلى النضج، هي دي اللي بنسميها مرحلة المراهقة. المراهقة يعني إن الطفل هنا مش مرتاح، بيعاني. يعني حتى كلمة مراهقة دي بتحمل في طياتها المعنى البسيط بتاع ان الطفل بيمر بمرحلة فيها معاناة، وهي حقيقة فيها معاناة ومرحلة خطيرة حتى على مستوى الطب النفسي، لان كثير من الامراض النفسية بتيجي في الوقت ده في الولاد دول والبنات دول. ليه؟ لان هنا بيحصل تغير عام في الجسم وفي العقل. تغير الجسم، البنت بتتحول الى امرأة، الولد بيتحول من طفل إلى رجل. دكتور سعيد، وإيه النصيحة اللي حضرتك تقولها لكل أسرة في التعامل مع أبنائنا في سن المراهقة ومواجهة العند والتمسك بالآراء المختلفة؟ يعني المقولة اللي بتقول لعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم أطلق الحبل على الغارب. فلعبه سبعا يعني 7 سنين طفل بقى وبنلعب مع بعض بس بعلمه، حتى في اللعب بنعلمه حاجات كويسة. أدبه سبعا القانون، يعني الأب أو الأم دول القانون في البيت، إيه الصح وإيه الغلط، نعمل إيه ما نعملش إيه، زي ما قلت بقى نقول الحق، ما نسرقش، ما نكذبش، ما نأذيش حد إلى آخره. كل ده بنتعلمه في سنوات النمو دي من 7 سنين لغاية 14 سنة. دول 7 سنين يتعلم فيهم حاجات كتير قوي ويفهم قواعد الحياة شكلها ماشية ازاي. ثم صاحبه سبعا، يعني شوف هنبدأ من 14 لغاية 21 نصاحبه، يعني خلاص يعني هو كبر بقى خلاص، انما توصل ولا نسمع رأيه ونشاركه الرأي. 17 سنة واصل ابوه ضربه، ما ينفعش. وصاحبه سبعا، حتى المثل البلدي يقول ايه، ان كبر ابنك ايه، خوي. يعني خلاص ده بقى صاحبك وتقدر تغيره لو انت عاوز تغيره من خلال بقى الصداقة دي. احنا اصحاب، هنعمل ايه، رايك ايه، خد رايه وادي له رايك. فالطفل هو على فكره الطفوله دي لغايه سن 18، يعني نقول ان سواء ولد او بنت لغايه 18 ده اسمه طفل من ناحية القانونيه كمان. فاذا احنا بنعلمه لغايه ما نسلمه بقى للمرحله الاهم بعد كده، انه هيبقى راجل او هي هتبقى امراه مسؤوله بقى. حتى من ناحية القانونيه المسؤوليه بتبدا سن الرشد بنقول 21، فالقوانين كلها بتقول كده. فاحنا الى هذا السن بنعلمه وبنصاحبه وبنقول له كل حاجه بامانه وبصدق، بحيث ان احنا نوصله الى بر الامان. كل مرحله من اللي فاتوا دول محتاجه مجهود، العبه بس العبه بيه بفن وعقل وحسن ادراك وتدريب، اقدبه بس مش اموته. يعني في اباء يعني اقدبه تمسك شومه ويموته بيها، يقول لك ده انا بقدبه، ده مش تقديب، ده قتل. فاذا العقاب برضو يبقى مفهوش القسوة، وما يبقاش وانا عصبي وانا منفعل امسكه اموته. ساعات بعض الامهات بيعملوا كده، هي متضايقة لاسباب متعددة ويجي الولد يغلط غلطة تكون ايه، عملت فيه حاجات فظيعة جدا. فده طبعا تشويه بقى، يعني الطفل اللي بيتضرب بعنف وقسوة شديدة بيطلع فيه عاهة ايه، مش عاهة جسمية، عاهة نفسية. فاذا لابد واحنا حتى بنعاقب نعاقب بيه بالحسنة ونفهمه هو بيتعاقب ليه. يعني احيانا يضرب الاب او الام تعمل حاجات وبعدين ما بتناقش وما بتفهمش، يعني ممكن اي يتعاقب بس يبقى فاهم هو بيتعاقب ليه. وبعدين صاحبه بقى بالحب بقى والمشاعر الطيبة واحساسه بالألفة بينه وبين ابوه، مش يبقى ابوه عبارة عن مصدر خوف او فزع، ما ينفع. والآن مع حكاية جديدة من حكايات ماما سميرة وحكاياتها الكتيرة. الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي نصيحتي ليكم النهاردة عن فترة الخطوبة، فترة مهمة جدا في حياة أزواج المستقبل، بشرط إننا نقدر نعرف إزاي نستفيد منها كويس وتكون المراية اللي هتعكس شكل الحياة والعلاقة بعد الجواز. خلونا نتفق إن كتير من صفات الراجل وصفات البنت بتبان من خلال مواقف بتحصل في الفترة دي، يعني لازم كل واحد فيهم يلاحظ ويتابع شريك حياته المستقبلي ويتأكد إن الصفات دي متوافقة معاه أو على الأقل هيقدر يتعايش معاها في المستقبل ولا لا. الادعاء والتمثيل في الفترة دي بيضر صاحبه أكتر ما بيضر الطرف التاني، والظهور على طبيعتك وعلى طبيعتك هو في الحقيقة وعد وعهد بتقطعوه على نفسكم قدام بعض، واللي هيتغير بعد كده يعني بعد الجواز يبقى بينقض العهد وبيخلف الوعد، وساعتها الطرف التاني هو كمان مش هيبقى ملزم بأي عهود ولا وعود، وساعتها شكل الحياة هيبقى مش ولا بد، وده اللي احنا مش عايزينه ولا نحب انكم توصلوا ليه أبدا. يبقى الصراحة والتلقائية وإظهار طبيعتك أو طبيعتك مهما كانت هي الحل. نصيحتي لكل اتنين هيبدأوا حياة زوجية سعيدة بإذن الله انكم تتأكدوا من اختياركم للطرف التاني كويس قوي، والأهم انكم ترضوا بالاختيار ده، يعني تعرفوا ان مفيش حد كامل ولا حد هيتفصل تفصيل ويتأيف علشان يبقى على مقاسكم، والأهم من كده اننا لو قبلنا في الأول لازم نستمر في قبولنا وتقبلنا ده مدى الحياة، ما يكونش القبول ده في الأول بس وفي فترة الخطوبة على أساس أنه بعد الجواز حقدر أغيره أو حقدر أغيرها. الحقيقة دي أكتر حاجة بتعمل مشاكل في بيوتنا وبتحرمنا من الهدوء وبتحرم علينا الاستقرار. يبقى من الأول اختاروا اللي يشبهكم أو اللي يكملكم أو حتى المختلف عنكم، لكن أنتوا راضيين بالاختلاف ده وحبينه، أقول لكم مبروك مقدما. ولسه عندي نصايح كتير، نصيحة جديدة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، أقيم مؤخرا ندوة حول ظاهرة الطلاق المبكر، وذلك بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، حضرتها منى خليل وأجرت الحوار التالي. ونلتقي والأستاذة الدكتورة نجوى حافظ الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمشرف على بحث الطلاق المبكر في مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي. والحقيقة البحث تم مناقشته من خلال ندوة حضرها العديد والعديد من الأساتذة والمتخصصين ورجال الدين المسيحي والإسلامي، والكل أجمع والكل راغب في استقرار الأسرة. الحقيقة ظاهرة الطلاق المبكر وضع طبيعي جدا لظاهرة الزواج المبكر، دي نتيجة حتمية يعني. بالضبط. أنا أولا تشرفت بيكي، ومش للزواج المبكر بس، للزواج المبني على الغير مبني على أسس سليمة. لكن الزواج المبكر ده مسألة خطيرة جدا، من سن 15 و13 و14 بيجوزوا العيال، طبعا دي مسؤولية الأهل. هم شايفين ان ما فيش حاجة يعني فلسفتهم وفكرهم بيقول لهم ان دول يتجوزوا خلاص. هم شايفين هضع يعني اني اتخط تحت هذه الجملة هم شايفين. طب ما هو مش كل اللي انا شايفاه صح يا جماعة. ما احنا برضو عايزين نقول هنا الوعي، رفع درجة الوعي عند الأهالي قبل ما نتكلم حتى في الظاهرة، حتى قبل ما نرفع وعي الحالات نفسها. تمام. بقولك إن إحنا مشكلتنا إن في ثقافات غير خاصة بمجتمعنا ولا بديننا ولا بحياتنا وغير مشتقة من تاريخنا، وبقت هي اللي متحكمة فيها. الأولاد مقتنعين بها تماما عن يعني. طريق السماوات المفتوحة والإنترنت وكل الدنيا الحديثة دي. تمام. كل ده بشكل الشخصي وبشكل الفكر. ولكن لسه كنا بنتكلم عن الأهل. الأهل مش هم ثقافتهم مش متشكلة بكده. الأهل ثقافتهم اولا عايزين يتخلصوا من المسؤوليه، خاصه لو في بيئات بسيطه. عايزين يتخلصوا من مسؤوليه الولاد. احنا بنتكلم عن زواج القاصرات يعني كاحد الاسباب يعني احد الاسباب وسبب مهم يعني. فدول بيجوزوهم من بدري عشان يتخلصوا منها، دي حاله. وطبعا دول بينتج عنهم مشاكل كتيره جدا جدا جدا. العيال ما بيرتاحوش، واللي بيحصل ان اهل الزوج بياخدوهم يستعبدوهم او الى اخره. وطبعا البنت بتبقى طفله مش فاهمه عن الجواز غير انه فسحه ولبس وفستان والكلام ده، بتتخض فبتروح غالبا راجع يعني. الموضوع ده او الظاهره دي بتحدث في المجتمعات الريفيه ده ما حضرتك قلت. طب ناتي بقى المجتمعات المتمدنه المتحضره برضو في نسب الطلاق عاليه جدا. احنا لما شفنا في بيانات الاحصاء يعني الصادره سنه 17 40% من حالات الطلاق طلاق سريع خلال الخمس سنوات او طلاق مبكر، وعلى درجة معينة من الثقافة من العلم خريجة جامعة يعني من فئات علمية مختلفة واسر مختلفة، مش شرط بقى حكاية اللي بيجوزوا بدري او اسر معدومة او الى اخره لا. ولكن برجع انا بردها الى برضو التغيير اللي حاصل لنا من الدنيا بقت مفتوحة وانا بفكر في الامور بشكل غير التقليدي بتاعنا. كمان دكتورة نجوى اسمحي لي حضرتك، المبالغة في تربية الأبناء من ناحية الدلع يعني. الأمهات والأباء النهاردة بيعملوا لولادهم كل اللي هم عايزين كل حاجة، فالولاد بيطلعوا كل حاجة سهلة فاللي بيجي سهل فبيروح سهل يعني. ما بيقدروش البيت وما فيش بصي انعدام القراية وانعدام تشغيل الفكر. الشباب احنا مش واحنا صغيرين كنا في اعدادي وفي سنة مش كنا بنقرأ؟ الدماغ دي هتتغير ازاي؟ الفكر ده هيتكون ازاي؟ يا اما عن طريق القراءة يا اما عن طريق الميديا اللي بيعرضها لنا التلفزيون. زي ما اتقال برضو في الندوة ان الميديا بتلعب دور كبير جدا لان هي الوسيلة الوحيدة اللي بتخاطب العقل. يا ريت نقدم نموذج للبيت الصالح، البيت المستقر، نقدم ازاي نكون اسره. لا لا احنا بنبني وبنقدم على الزواج علشان نستمر على كل اللي اتقال النهارده تصفيات رائعه. عزيزتي المستمعه، من أسباب الطلاق أيضا ختان الإناث. وحول ختان الإناث والمسؤولية القانونية هذا الحوار وأعرف حقك. الدكتور محمد إبراهيم الخياط المحامي بالنقد، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا دكتور محمد. ختان الإناث على من تقع المسؤولية القانونية؟ والله يا فندم المسؤولية القانونية بالنسبة لختان الإناث طبقا للقانون اللي صدر في 2016 مسؤولية تقع على ولي أمر الطفلة اللي بيتم الختان عليها سواء الأب أو الأم، وعلى الطبيب المشارك في هذه الجريمة. دكتور يعني متى يعني يتدخل القانون في هذه العملية؟ والله هي العملية دي عملية أزلية، وإحنا بنحاول على قدر الإمكان نعمل نوع من التوعية للناس، لان احنا بنقضي على الطفولة وبنحاول، لان ده بيأثر بسبب بشكل كبير جدا على النفسية بتاعت الطفلة، لانها طفلة بيجرى عليها عملية ختان وتعرفش حاجة، بيسيب اثر سيء جدا بيرتبط معها مدى اثر، يعني اثر من ضمن الاثار اللي بتصاب بيها ويفضل معاها طوال فترة حياتها وتفضل معقدة بسبب اللي بيجرى عليها. نص القانون في هذه العملية، عملية ختان الإناث، هو طبعا في حبس بالنسبة لولي أمر الطفلة اللي بيجرى عليها عملية الختان، وفي تشديد للعقوبة طبعا بالنسبة لولي أمرها وللطبيب المعالج، لأن احنا بنحاول نقضي على هذه الظاهرة وبقالنا سنين بنحاول نعمل توعية بشكل كبير. يعني هل المجتمع في حاجة إلى توعية اجتماعية أم توعية قانونية من ناحية ختان الإناث؟ بالنسبة لختان الإناث هي توعية اجتماعية وتوعية قانونية في نفس الوقت، عشان الناس تعي يعني إيه ثقافة قانونية وإيه الصح، الناس تبقى على علم بالقوانين اللي بتصدر بين حين وآخر وتعرف إن في عقوبات للي بيرتكب هذه الجريمة. دكتور، يعني القانون بيتدخل عند بداية هذه العملية والعملية تمت بسلام وما فيش إبلاغ عنها، ولكن في تفتيش على بعض الأماكن اللي ممكن تقوم بهذه العملية؟ هو للأسف ما يعني هو القانون بيتدخل في حالة حصول هذه العملية أو المشكلة، لو العملية تمت وتمت بنجاح دون علم وما فيش إبلاغ، لأن القانون أباح أن حق للطفلة أنها تبلغ إذا الطفلة حست إنها هيتعمل لها عملية ختان الإناث، فمن حقها إن هي تروح وتعمل بلاغ وتتهم فيه ولي أمرها إنه هيجري حاجة زي كده. ولكن للأسف طبعا يمكن المشكلة ما بتظهرش غير لما تحصل مشكلة كبيرة، تحصل وفاة، يحصل أثار نتيجة للعملية بالنسبة للطفلة، فبتبدأ المشكلة تطفو على السطح ونبدأ نتخذ الإجراءات القانونية مع حصول. ولكن إن تمت والأمور مشيت ومحدش عارف عنها حاجة، القانون طبعا ما بيقدرش يعاقب عليها لأنها تمت. دكتور، يعني أين تقع المسؤولية الآن؟ تقع المسؤولية على الدولة أم على الأفراد؟ والله هي المسؤولية تقع على الأفراد، لأن الدولة حاليا دلوقتي جاهدة، مجلس قومي حقوق المرأة ومجلس الأمومة والطفولة بيحاولوا جاهدا من خلال عدة ندوات، فترك الأبواب الآن في بدأوا يروحوا للناس في القرى والنجوع، بنحاول على قدر الإمكان إن احنا نغير هذه الثقافة وهذا الفكر، ونقول إن هذه العملية بتسيب أثار سيئة جدا وما فيش داعي منها، هذه العادات والتقاليد القديمة بنحاول إن احنا نقول لا دي ملهاش أي أساس من الصحة. وطبق شهي على مائدة الأسرة اليوم يقدمه لنا الشيف أحمد زايد، وموزة في الفرن بالخضروات. صباح الخير عزيزتي المستمعة ولكل ست بيت مصرية، معاكم النهاردة الشيف أحمد زايد، هنقدم مع بعض أو هقدم لكم الموزة في الفرن بالخضار. نقول المكونات بتاعتنا: بصل، بطاطس، كرفس وكرات فرنساوي، جزر، حبهان، لور، ملح، فلفل، بلح جوزة الطيب، بهارات، معلقة زيت كبيرة. نقول المكونات تاني مع بعض: بصل، بطاطس، كرفس وكرات، جزر، حبهان، لور، ملح وفلفل، بهارات، بلح جوزة الطيب، معلقة زيت كبيرة. الموزة المعروف عنها انها بتاخدش سوا كتير، فاحنا نتعامل معها بشياكة كده، اللي هي ايه، عشان اخد التست بتاعها اللي انا عايزه، لان هي اطعم حتة لحمة ممكن تتاكل. الموزة مسكرة وطرية وفيها كل حاجة جميلة بسم الله ما شاء الله يعني. فاحنا نتعامل معها زي ما احنا هنقول كده بالظبط. انا عندي البصل والبطاطس والكرفس والكرات والجزر، كل ده بقطعه شرايح تمام، وبنزل بتبل وبخلطهم مع الموزة، وبتبل بقى بدي اللوري وبدي الفلفل وبدي جوزة الطيب وبدي البهارات وبدي الملح، بتبلها بكل المكونات اللي احنا قلنا عليها دي، وبدي ومعايا شوية زعتر صغيرين برضو، وبدي معلقه الزيت وبقلب المكونات دي مع الموزه، وبخلي بعد ما يعني احنا نسيبها شويه بحيث ان هي ايه تاخد وتدي مع بعض كده في التلاجة، تشرب من الـ من الـ من الـ من التست بتاع الخضار وتشرب من التتبيله اللي احنا تبلناها بيها. وبعد كده بجيب صينيه فيها ورق زبده، وتحت ورق الزبده طبعا سيلفر عشان تبقى العكس من فوق لما نقفلها هيبقى السيلفر، وتحت من ورق الزبده هنحط شويه من الخضار ده في القعر تحت الموزه وعليه الموزه، وبعد كده بقيه الخضار بتاعنا، واقفل ورق الزبده طبق لغايه اما اكمر الموزه خالص في الورق الزبده واللي تحت منه ورق سيلفر. وبدي طبعا بكون الكلام ده بعمله في الصينيه اللي هدخل فيها الفرن، يعني مش هشيلها بعد ما اعمل الكلام ده واحطها في الصينيه تاني، لا هي في الصينيه اللي هسوي فيها على طول. وبدي كوبايه ميه تحت منها، درجه حراره الفرن تبقى 180، والفرن يبقى جاهز سخن يا جماعه عشان ما ياخدش ما يقللش من جوده حته اللحمه او ايا كان اللي انا بتعامل فيه في الفرن. الفرن لما يبقى بارد بياخد من الجوده. حطينا الميه في الصينيه من تحت الخضار، وندخلنا الفرن على درجه حراره 180. ابدا افتح عليها بعد ساعه الا ربع، انغص بالسكينه في العضله بتاعت حته اللحمه، واشوف لو طلعت معايا ميه يبقى محتاجه لسه شويه، ما طلعتش معايا ميه والشفه بتاعت النسيره بتاعت حته اللحمه كده لقيتها باشت معايا يبقى كده تمام. برفع الغطا من عليها وبسيبها مكشوفه في الفرن، على اشغل الفرن من فوق اعلى شويه ان هي تاخد جراتان تاخد وش، مش محتاجة ان انا دينها ولا ولا ولا ولا صلصة ولا ولا ولا زبدة ولا حاجة من فوق، هي الخضار بالجوسي بالمرنية بتاع اللي احنا عاملينه هو هيدي حتة اللحمة بتاعتنا الجراتان بتاعها. وبالهنا والشفا، وكان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هي لا سالم.